أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين انتهينا إلى كتاب آفات اللسان، وتكلمنا المرة الماضية عن أربع آفات، فقلنا الأولى الكلام فيما لا يعني، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيترك الإنسان ما يضيع عليه رأس ماله وهو عمره وأوقاته. الآفة الثانية فضول الكلام، الزيادة على قدر الحاجة، يتكلم فيما يعنيه ولكن يزيد عن القدر الذي يحتاج إليه، ويدخل في ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآفة الثالثة الخوض في الباطل، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، كحكايات أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتكبر الجبابرة. الخوض في الباطل، فإن الرجل قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. الآفة الرابعة المراء والجدال، المراء والجدال، وهو كل اعتراض على كلام الغير لإظهار الخلل إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم، هذا كله يسمى مراء وجدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيتي في رضض الجنة لمن ترك الجدال أو قال المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. فهذه 4 آفات تكلمنا عنها المرة الماضية: الكلام فيما لا يعني، فضول الكلام، الخوض في الباطل، الجدال والمراء. الآفة الخامسة الخصومة، الخصومة. ما معنى الخصومة؟ الخصومة فوق الجدال والمراء، وراء الجدال والمراء، وهي مذمومة، ومعناها حقيقتها لجاج في الكلام ليستوفي به، ليستوفى به مال أو حق مقصود. لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود. والخصومة قد تكون بالباطل وقد تكون فيما ليس بحرام وليس بباطل. خوض في الكلام ولجاج في الكلام ليستوفى مال أو حق، فيه الخصومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد، ما معنى اللد؟ الكراه. والخصم الخصوم، رجل مكروه شديد الخصومة مع الناس. ولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل، دي الحالة الأولى، أو بغير علم، أو يمزج بالخصومة كلمات مؤذية لا حاجة لها في إثبات هذا الحق، أو يكون القصد من الخصومة العناد وإن كان قد لا يريد هذا المال أو يستحقر هذا المال. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا الخصومة لجاج وخوض في الكلام ليستوفى مال أو حق. طب ما ده شيء مطلوب؟ لا، مطلوب انك تستوفي المال والحق من غير لجاج في الكلام، مطلوب انك تستوفي حقك وتستوفي مالك من غير لجاج، من غير خصومة، لان كل احد يعتقد انه عشان يستوفي الحق او يستوفي المال يبقى لازم من خصوم، لازم يكون قليل الادب، لازم يكون رجلا خاصما. لا، استوفي المال بلا خصومة، بلا لجاج في الكلام. الخصومة مذمومة إذا كانت بالباطل، يأخذ شيء ليس من حقه، أو بغير علم كالذي يدافع قبل أن يعلم الحق في أي جانب، قبل ما يعرف الحق فين هو عمال في لجاج في الكلام. انت عارف يا ابني الفلوس دي بتاعت مين؟ انت عارف الموضوع اصلا؟ لا، ما نعرفوش. امال بتجادل ليه كده؟ او بتخاصم ليه بالطريقه دي؟ مش لما تعرف؟ فهذه خصومه مذمومه لانها بغير علم. لابد يكون عنده علم بما يخاصم فيه. او يمزج بخصومته بهذا اللجاج ليستوفى المال او الحق، يمزجه بكلمات مؤذيه لا حاجة لها في نصرة الحجة وفي إظهار الحق. مش أنت عايز تثبت الحجة أو تبين حجتك وتظهر الحق في المسألة لتستوفي الحق، ده شيء كويس، لكنك أضفت إليه الخصومة المذمومة التي تمثلت في كلمات مؤذية لا حاجة لها. الأخ صادق عليه دي مال، هو مش كده، ودخلت عليه، انت هتفضل ماطل لغايه امتى؟ انت مش ناوي تحترم نفسك وتجيب الفلوس اللي عندك؟ يا اخي انت قول له هات المال اللي عندك، تقول لك اتفضل. ايه لازمه الكلمات المؤذيه دي؟ ولكنك رجل خاصم. الخصومه المذمومه هنا انك دخلت كلمات لا حاجه لها، كلمات مؤذيه لا حاجه لها، لتستوفي ولتنصر الحجه ولتظهر الحق. واحنا مش في حاجه للكلمات دي، هذه خصومه. يبقى الخصومه المذمومه اما ان تكون بالباطل، الخصومه المذمومه تكون بغير علم، الخصومه المذمومه اللي تدخل فيها كلمات مؤذيه لا حاجه لك بها او لا حاجه لنا بها. الخصومه المذمومه هي التي تحمل صاحبها او يكون الدافع من ورائها محض العناد، محض العناد لقهر الخصم وكسره، مع انه قد يستحقر ذلك القدر من المال. الخصومه في 100 جنيه، وال 100 جنيه بالنسبه لي ولا حاجه، بس انا لازم اصغره، انا لازم اصغره، لازم اكسره، لازم اقهره، مش لحاجتي الى مال. قال: وفي الناس من يصرح بذلك ويقول: إنما قصدي عناده وكسر غرضه، وإني إن أخذت منه هذا المال ربما رميت به في بئر ولا أبالي. أنا أخذ 100 جنيه دي هرميها في الزبالة، مش محتاجها، هرميها في البحر، بس أنا لازم أكسره. هذا لجاج، هذه الخصومة المذمومة. يبقى لا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل، ها معايا، بغير علم، إدخال كلمات لا حاجة لها، كلمات مؤذية، أو يكون القصد والعناد، يكون القصد والعناد. زوجين أو زوجان سيفترق في طلاق، يقول لك لا لازم أكسره، ويقول لا لازم أبهدله، ممكن يكون هو محتاج ولا هي محتاجة، ولكن لأجل الخصومة، هي دي الخصومة المذمومة. إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. خلاص. وهذا مقصوده اللدد، اللدد اللي هو ايه؟ تمام. والخصومة واللجاج، وهذا مذموم جدا. دي الخصوم. فأما دي الخصومة الايه؟ المذمومة. فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع، بطريقة شرعية من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة، ومن غير قصد عناد وإيذاء للطرف الآخر، ففعله ليس بحرام، ليس بحرام. شوف التعبير، تعبير الكاتب، فليس بحرام. لكن الثاني المذموم حرام، لكن ما قالش فقد فعل فعلا محمودا. واضح؟ ليه؟ قال لأن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا. يا سلام، أنا صاحب حق، قد ما أقدر، قد ما أقدر أسيب المجادلة في هذا الحق، أسيب المجادلة في هذا الحق، هذا أولى بي. مش ترك الحق، ما ترك الإيه؟ ترك الخصومة فيه. فرق بين ترك الحق وترك الخصومة في الحق. وبالتالي أنا ممكن إلى ما أنا جاهزة وأمشي كده. سلام عليك، إلى ما أنا جاهزة وأمشي. أنا كده طلبت بالحق، ما طلبت بالحق، طلبت بالحق. وممكن أقف. ودلوقتي أنا مش عارف أنت هتنتظر لغاية إمتى، أنت هتسد الكلام ده إمتى، مفيش كلمات خارجة، وأنا بطالب بحق وعلى علم ومش عنده، أنا فعلا محتاج المال. لكن شفت الطريقة اللي فيها خصومة ديت غير الطريقة اللي فيها خصومة، فترك الخصومة أولى ما وجدت إلى ذلك سبيلا. طبعا نتكلم في مقامات عالية. فإن اكتب واحد، ضبط اللسان في الخصومة على قدر الاعتدال متعذر. عشان تقول إن لسانك مش هيزود كلمة دي صعبة. فبيقول لك الأولى تركه عشان كده، عشان رقم واحد. رقم اثنين، والخصومة توغر الصدر، صدرك وصدر اللي خاصمته، وتهيج الغضب، وإذا هاج الغضب نسي المتنازع فيه، وبقي رقم أربعة الحقد بين المتخاصمين أو المتخاصمين. يعني الموضوع احنا بنتنازع فيه ممكن يكون خلص، لكن بقي اثر الايه؟ اثر الغضب اللي كان في الخصوم. وصلت؟ قال وبقي الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته. الموضوع خلص، لكن تبقى جواك كده عايز تتشفى. طب تتشفى ليه؟ عشان في وقت من الاوقات حصل غضب وتهيج للنفوس بسبب الخصومة اللي حصلت على حق. عشان كده قال لك الاولى ايه؟ ترك الخصومة، لانها تعقب بعدها. اولا اثناءها مش هتضبط لسانك، في كلمة هتخرج كده هذا متعذر. ثانيا هتوغل الصدور وتهيج الغضب اللي هينسينا الامر المتنازع فيه، هيبقى خلص الامر المتنازع فيه، ويبقى اثر الخصومة من حقد بين المتخاصمين او المتخاصمين. فيفرح كل واحد بمساءة صاحبه، لو قالوا له عمل حادثة ولا قالوا له مرض يبقى فرحان جدا، ده الموضوع خلص وده مسلم. انت يفرحك ان تسوءه او ان يحصل له ما يسوءه، هو يفرح بكده. ويحزن بما سرت، يا سلام لو سمع ان ابنه نجح وطلع من الاوائل، ولا طلع انه عمل مشروع كبير وناجح، ولا في ازدحام على المحل بتاعه، يبقى صاحبنا ده قاعد حزين، ده اسمه الحقد. فتولد من الخصومة اللفظ الخارج ويغار الصدور وتهيج الغضب والحقد. قال ويطلق اللسان في عرضه، هذه آية خمسة، هيقع في غيبة كمان، يجي يقولوا فلان لا لا لا فلان أعوذ بالله، يجي فلان يقول فلان لا لا لا فلان لا لا قال ايه اللي حصل؟ لما اداك حقك او خد منك حقه ايه المشكلة؟ كان في خصومة او غرض صدره الجأته الى الغيبة. ده مش مبرر للغيبة ولا مبرر للحقد، صاحبنا معاقب في الحالتين، ولكن هذا ما ترتب على الخصومة. قال فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه المحذورات. ما كل واحد من دولت ممكن يدخل صاحبه النار، الغيبة يدخله النار، الحقد يدخله النار، تمني السوء لأخيه والحزن إذا أصابه ما يفرحه تدخله النار. دي كلها ذنوب مهلكة، كلها تولدت بسبب انهم شدوا مع بعض، ان كان في خصومة وليست المطالبة بالحسن. واقل ما فيه، اكتب رقم 6 معهم كتاب، تشويش خاطره. دي بقى اللي ليهم قلب يفهموا الكلام ده كويس قوي، اللي ليه قلب فعلا يفهم الكلام ده. تشويش خاطره، انت ماشي في الشارع في دماغك ايه؟ الحوار اللي غلى دمك بينك وبين فلان. تركب السيارة في دماغك فرضا، تدخل في الصلاة، تدخل في الصلاة والحوار جاري في ذهنك، شوش شوش عليك عبادتك، وشوش عليك خلوتك، وشوش عليك حياتك كلها بسبب ايه؟ الخصومة، اللجاج في الكلام. قال وأقل ما فيه تشويش خاطره، حتى أنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه، كأن الخصم أمامه وبيقول له كلمة وعمال يفكر في الكلمة، كأنه أمامه في الخصومة شغالة لسه، وهو فين؟ وهو في الصلاة. فلا يبقى الأمر على حد الواجب، فالخصومة اعمل شرطة كده، فالخصومة مبدأ كل شر، وكذا المراء والجدال. وعلشان كده يا جماعة الخصومة دي ممكن تحصل بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين صاحبك، لجاج في الكلام بغير علم، او لجاج في الكلام بالباطل، او يقول لك بهزر، بنكشه، بشوف رد فعله. فعل مين؟ انت احدثت خصومة واوغرت الصدر وهاج وثار. ليس هذا قل لعبادي يقول ليه، وقل لعبادي يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينه. ما تفتحش هذا الباب ابدا، باب الخصوم. تمام؟ تلاقي نفسك فتحت مع زوجتك باب من ابواب الخصوم لجذب الكلام. يقول لك انا مش في دماغ المصاريف، ولا في دماغ ال100 جنيه اللي اتكلمت هي فيه، بس امال ايه؟ هو اللجاج خصومة، فأوغرت صدره وألجأتها إلى ما ذكر الرجل من هذه الأمور. يبدأ تغتابك إذا لقيت أمها، تغتابك إذا لقيت أختها، تغتابك إذا لقيت صاحبتها. مش مبرر الغيبة، ولكن إيه اللي أدى إلى الغيبة؟ الخصومة، اللجاج. ولهذا قال فينبغي، ده العلاج بقى، ألا يفتح باب الخصومة إلا لضرورة. إحنا قلنا خصومة معناها إيه؟ الكلام اللي هنستوفي به الحق، أو لجاج الكلام، هشد في الكلام عشان أستوفي حق. قال لك ما تفتحش الباب ده، الشدة ده إيه؟ ما تفتحهاش، الشدة في الكلام دي ما تفتحهاش إلا لضرورة. طيب يبقى دي العلاج الأول، ما نفتحش باب اللجاج اللي هو الخصومة عند استيفاء الحق، ها، أو المال، إلا لضرورة. طب وعند الضرورة رقم 2، ينبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة. لسانك ما يخرجش منه كلمة زيادة، خاصم بكلمات طيبة تؤدي الغرض وتؤدي المطلوب وفقط. طب والقلب؟ وخلي قلبك سليم، موضوع أبسط من كده، هدي نفسك والقلب ما يحملش. هذا في النهاية أخوك، هذا سيصلي بجوارك، في النهاية هو أكيد معذور، هو غلط وتأخر شوية في سداد المال، وجد له الأعذار والمبررات حتى يبقى قلبك إيه؟ سليما. طيب واحد يقول لك لا لا لا، ده هو مماطل وهو يقدر يسد وما يعملش كذا. طيب قل أسأل الله أن يهديه. فعشان يقول علاج الكلام ده أضيف أنا للكلام ده أن تدعو له، ده هيذهب عنك الخصومة واللجاج في الكلام. يا اللي عليه الإكمال هو اللجاج في الخصومة، ولما تقول له انت نصاب وانت كذا وانت عملت كذا هوصلك لشيء، وان وصلت لشيء فقد فقدت اشياء. ما يهمنيش بس اخد حقي، لا ما يهمكش ازاي، ده انت مؤاخذ ومحاسب على هذه الاشياء اللي ترتبت على هذه الخصوم. معايا اخواني؟ تحفظ قلبك عن تبعات الخصومة اللي هيترتب عليها من إيغار الصدر والغضب، وهذا أو ذلك متعذر جدا. ده هو اللي بيقول مش أنا، وأنا بقول جدا جدا جدا صعب جدا أن أنا أقول لك خلي قلبك يفضل سليم ولسانك ما يخرجش منه اللفظ الزيادة. أنت طالب تحقق بالطريقة المحترمة المهذبة اللي ما فيهاش لجاج في الخصومة. خلاص؟ نعم، أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام. بيقول لك أقل حاجة هتخسرها إنك فقدت طيب الكلام. والله يقول وقولوا للناس، وأطلق كلمة للناس ولم يقل للمؤمنين، وقولوا للناس حسنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، اسمعوا بقى الكلام العالي، بقول لكم الكلام ده عايز واحد ليه قلب حاضر. قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان مجوسيا، إن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. ده مش مسلم بينك وبينه خصومة؟ لا، قال لك وإن كان مجوسيا. وقال ابن عباس أيضا لو قال لي فرعون، لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. فرعون لو قال لي خير أنا أرد عليه الخير ده بالخير زيه. وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة. وقال عمر رضي الله عنه البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. البر اللفظ الجامع للخير بيقول لك امر سهل، يبقى وجهك على طول مبتسم وجه الناس، ولسانك وكلامك كلام لين ما فيهوش خصومه ما فيهوش لجاج ما فيهوش لدد. وقال بعض الحكماء الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنه في الجوارح. انا جوايا بغض وضغينه ليك شديده، جاي وبتكلمني كلام لين بتدوب الضغضاء اللي عندي، بتدوب الضغينة اللي عندي. واضح؟ وقال آخر كل كلام لا يسخط ربك إلا أنك ترضي به جليسك فلا تكن به عليه بخيلا فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين. بيقول لك اي كلام ادام الكلام ده مش هيسقط ربنا سبحانه وتعالى ولكن هترضي به جليسك، اي كلمة تقدر ترضي بها اللي قدامك ادامك هاش سقط لربنا، فلا تكن به عليه او به عليه بخيلا. اوعى تدخل بالكلمة دي، فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين، لان هذا فعل مين؟ فعل المحسنين. يا افهموا العبارة دي جميلة جدا. الكلمة اللي اقدر ارضيك بها ما قولهاش ليه؟ في واحد يدخل كده وعنده كلمة ممكن يسعدك بيها ويدنه متنح، طب ليه؟ ادام عندك كلمة تسعد بها اخاك ما تقول. لو كانت كلمة دي ازاي حاج محسن ايه الاخبار، اي كلمة عرفت انها تسعد من امامك ولا تغضب الله. لأن كثير من الناس يسعدون البشر في سخط الله، في سخط الله. لا، ما جاش لحاكم ظالم يقول له ستك والعدل والأمانة وانت الشرف وانت مش عارف ايه ويسخط رب العزة سبحانه وتعالى. هو هيسعده بالكلمة دي لكن اسخط رب العالمين عليه. واضح؟ وبالتالي نرجع نلخص الخصومة. الخصومة لجاج في الكلام لاستيفاء الحق، لاستيفاء المال. ليه هو غلط ان انا طلب بالحق المال؟ قلنا لا مش غلط نطلب بالحق المال، لكن من غير لجاج. وايه اللجاج؟ ان يكون بالباطل. وايه اللجاج؟ ان يكون بغير علم. وايه اللجاج؟ ان يكون في كلمات زايده تحدث هذه البغضاء، كلمات مؤذيه. ايه اللجاج؟ انك تكون من باب العناد وانت مش عايز، مش محتاج المال ولا محتاج المساله اللي فيها الحكومه. طيب مش موجوده الابواب المذمومه دي، يبقى الخصومه ممدوحه؟ لا، الاولى تركه، لانه يتولد عنها ايغار الصدور وتهيج الغضب والحقد والغيبه، وانت بغنى عن ده كله. بالعكس، في مرتبه اعلى وهي الاحسان، ان استطعت ان تقول الكلمه الطيبه والقول الحسن فان الكلمه الطيبه صدقه، يبقى تتصدق على هؤلاء. دي الآفة الخامسه. عرفتوا ايه الفرق بين الخصومه وبين المراء والجدال؟ ايه الفرق بين الخصومه؟ احنا قلنا الجدال والمراء. لا، الجدال والمراء كنت بتظهر خلل في لفظي، في لفظ كلامي او في معنى كلامي او في قصدي، لانه بادي كان علشان ايه؟ مطالبه بايه؟ بحق. الآفة السابعه التقعر في الكلام. عارف المتشدقون للنبي ذموه؟ هم دول المتشدقون، ثرثارون ولا متشدقون. والتشدق او التقعر في الكلام والتشدق تكلف السجع، تكلف الفصاحة، تصنع في الكلام. من الاخر، عايز حل الموضوع، اتكلم بتلقائية. انا عايز اوصل المعلومة وتصل ببساطة، اعقد الموضوع ليه؟ لما التشدق والتقعر وتكلف السجع والفصاحة؟ فهذا من التكلف المنقود، إذ ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده. أنت قصدك إيه بالكلام ده؟ توصل له معنى معين، وصل بالعبارة البسيطة السهلة الميسورة. ليه تتقعر في الكلام وتتشدق وجمل وعبارات لإظهار الفصاحة والبلاغة؟ ومقصود الكلام ايه؟ ما احنا بقول لك، مش هو قال لك عشان تخرج من الموضوع ده اقتصر على ما يبلغ به مقصود كلامك؟ هو ايه مقصود الكلام؟ هو انا بتكلم ليه؟ مقصود الكلام هو التفهيم للغرض، ان انا افهمك الغرض، الهدف اللي انا عايز اوصله. وما وراء ذلك، وما وراء ذلك، وما وراء ذلك تصنع وتشدق وتقعر مذموم. ولا يدخل في هذا تحسين الفاظ التذكير والخطابه من غير افراط ولا اغراب، فلرشاقه اللفظ تاثير في ذلك. انا بكلم الناس باللفظ الميسور السهل اللي يوصل المعنى باسهل طريقه. خلص الموضوع، تمام؟ وصل بلفظ ميسور سهل، اهلا وسهلا. جيت انت زودت بقى وبدات تتقاعد وتتشدق في الكلام وتزود عبارات يمكن ان تؤدى باللفظ الميسور السهل الذي يؤدي الغرض، يبقى ده اسمه تقاعد. ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المتشدقون والثرثارون المتفيدقون، دي نموذج له. طيب واحد يطلب في الخطابة وفي الدروس، ما ممكن استخدم العبارة المؤثرة ايضا. انا بقول لك انت عايز توصل غرضك وهدفك، فان كان السجع لايصال غرض وهدف فانعم به واكرم. فالخطاب لما اقول لك بعبارة فيها بلاغة، بعبارة فيها تشجيع، بعبارة فيها سجع، تقع في قلبك. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. شايفين اللفظ ده مسجع؟ الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. اذا كانت هي ساعة واحدة، فاجعل هذه الساعة في طاعة الله عز وجل. انا ممكن اقول عبارة فنية، بس السجع هنا اللي وقع في القلب، يعني الكلمة دي ما سمعتها وكنت لسه في التزامي، وقعت في قلبي موقعا لغاية فاكرها. يبقى ده غرض ولا ده تشدق؟ ده غرض مقصود. فهذا السجع في هذا الموطن مقصود لايصال وابلاغ المعنى الى سوداء القلب. واضح؟ النفس طماعة فالزمها القناعة. ده سبب واضح غير متكلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف عموما. انا عايزك انسان بسيط جدا وسهل جدا في كلامك وفي تعاملاتك، واياك وانت طالب علم او مبتدئ، اياك ثم اياك حد من اهل العلم او المنتسبين للعلم يقول لك لا انت ليك المكانه والهيبه والوقار ولازم يكون لك اسلوبك ويكون لك طريقتك، اللي يقول لك كده اعرف انه بيدمرك وبيهلك. لا انا انسان عادي، انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديم، واكلم هذا باللفظ السهل الميسور، مفيش عندي السياج الكهولي دوت، سياج التكلف. مين قال ان هو السياج اللي يلقي عليك الهيبه والوقار؟ مين قال كده؟ بل يلقي عليك كبرا وعجبا ورؤيه نفس وتشدق في الكلام وتقعر في الكلام، هتدخل في مسائل كثيره جدا وتكلف. انا دي مش طبيعتي، هتكلف ليه طبيعه غير طبيعتي؟ فانا بطبيعتي في كلامي بتلقائية، في حركاتي وافعالي بتلقائية، واضح؟ مفيش لا تقعر في الكلام ولا تكلف في الحركات والافعال، كله يصدر بتلقائية. نهينا في اللفظ نهينا عن التكلف، لا في الكلام اللي هو التقعر المذموم اللي هو الآية السادسة، ولا في غيره، ده علاج. قال ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ التذكير والخطابة من غير إفراط ولا إغراق. السجع ينفع في الخطابة، لكن ما تمشيليش الخطبة كلها عمال تحرص على الايه؟ على السجع طول الخطبة لغاية لما سبت المعاني اللي انت عايز توصلها للناس، والناس عمالة تفكر في السجع ونسيت اللي عايزة توصله من الأهداف، فهذا سجع مذموم، نراه في خطب كثير من الناس. تخطيع عمال يحفظ السجع، يا اخي وصل للناس المعنى، وصل للناس المعنى بالكلمه الميسوره لتوصل الهدف والغرض. ان وجدت سجعا معاك ماشي في الكلام ويبلغ هذا الكلام ويثبته، انعم به واكرم، لكن تقعد هدفك وغرضك هو السجع وتركت الغرض من الكلام. واحد يقول لك لا بس الكلام ده كان موجود في السلف. يا اخواني كان في السلف يخرج بتلقائيه، كان عدم التكلف عندهم بيخرج الكلام كده فيه سجع في بعض المواطن، ايه الاشكال؟ لكن عندك انت في تكلف، فلو بلغت هذه المرتبه الالفاظ ماشيه معاك وعندك اللفظ السجع الميسور المناسب لمن تحدثه، دي نقطه ثانيه، مناسب لمن تحدثه من غير افراط كترش منه ولا اغراق، ما تروحش جايب لهم لفظ بقى كده ايه حدث يفهمه، تقعدوا يبصوا لبعض تقولوا لي الشيخ ايه هو لفظ لغه عربيه ولفظ قوي، بس انت جبت لفظ غريب الناس ما بتوصلش الكلام دوت. ده مش الناس، ده اساتذه اللغه العربيه اللي قاعدين مش فاهمين انت بتقول ايه، لان ممكن يرتقي به يجيب لفظ الغريب السهل، عارف الغريب السهل، ليرتقي بمستوى المستمعين. ممكن، تمام. اقول وابقى يونس عليه السلام، ما قلتش وهرى ولا وقر، اقول ابق، لان عايز اوصل لهم كلمه ابق، وعايز اوصل لهم لفظ القران، وعايز ارتقي بمستواهم يحفظوا كلمه ابق، واباق العبد هو مروه، فهمتوني ازاي؟ لكن يعني في حاجات كده تبقى زي الدشم صخر، تسمع صاحبك بيتكلم كده فاكرين ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة فرنقعه، كلام واضح طبعا. دي الآفة السادسة، هي التقاعد في الكلام. الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان. طبعا انتوا دخلتوا دلوقتي اول ما قلت فحش وسب وبذاءة لسان انتوا دخلتوا كل حاجة حتى اللعنة حتى لا لا لا، الفحش اللفظ الفاحش والسب هي الشتائم وبذاءة اللسان، دي للأدب لفظ قذر ما يتقالش، وهو مذموم ومنهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم، ده شخص خبيث عجنته خبيثة، فما بيخرج منه ألفاظ بتخرج الألفاظ الايه؟ الخبيثة. يعني في واحد يجي يقول لك يا اخي اتق الله يا شيخ، تقول للراجل يا حمار، واحد يقول لك شوف مستحيل، عشان تقول للشيخ ابراهيم قال اللفظ ده مستحيل، ليه؟ مش لفظه، مش لفظه. واخدين بالكم ازاي؟ فبتصير فعلا ده طبع، دي العجينة، ده الخبث اللي هو معجون به. فهذا الخبيث الالفاظ بتعبر على ما عنده من الخبث. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم والفحش، فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. اياكم والفحش، لفظ الفاحش، وهنعرف يعني حد الفحش الان. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام، ما يطعمش في حد. ها؟ افهم الكلمه دي، افهمها. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. صرنا نرى اليوم في منتسبين الى الالتزام والى جماعات اسلاميه عندهم طعن ولعن وفحش وبداء، والاسم ان احنا منتسبين الى اسلام وجماعات اسلاميه. طعن، يطعن بعضهم في بعض بحق او بغير وجه حق. الطعن في نفسه مذموم، له ضوابطه. الجرح له ضوابطه، والطعن له ضوابطه. لما تحقق هذه الضوابط حينئذ تكون بهذا القدر تجرح لغاية ولمقصد، لكن على طول كده الكلام، والكلام في مين؟ في أهل علم وأهل دعوة وأهل فضل. طعن، طعن. يجي واحد يطعن في ناس مهتمين بطلب العلم، يقول عم سيبك ده ما خرجوش من دورة المية، يقصد ايه؟ فقه الطهارة، ده بتوع حضوة نفاس، يعني لسه في ابواب الطهارة والحضوة النفاس. يعني بيعلموا الناس العلم واحدة واحدة وبالدين واحدة واحدة. ده طعن، دي كلمة من الكبائر هتحاسب عليها. ليه؟ كم من اناس بالالاف والملايين صدوا عن العلم بمثل هذه الكلمة، بمثل هذه الكلمة. والأمثلة كثيرة، والأمثلة كثيرة. واحد يرى جماعة يحرصون على التبليغ والدعوة والسير بين الناس بالنصيحة، يجي هو كده على غير هدى، يقول لك عندهمش علم، كانوا غير علم. بتطعن، هذا طعن. المقصود منه ايه؟ أن تزهد من يسمعك فيهم بدل من أن ترغبه فيما يفعلون من الخير. رغبوا في الخير اللي بيعملوه، فإذا رغب في الخير حذره مما قد يسقط فيه، مما سقطوا فيه. فالأصل عندنا يا إخواني الناس ماشية بالطعن. للأسف الشديد صارت في الإخوة وفي طلبة علم منتسبين إلى الالتزام: ليس المؤمن بالطعن ولا اللعان، ولسه اللعنة هيجي في الآخر اللي بعدها، ولا الفاحش ولا البذيء. ايه الفاحش ده بقى؟ عمنه الفاحش، فاحش الفحش والسب وبداءة اللسان، ده هو موضوعنا. حد الفحش قال: هو التعبير عن الامور المستقبحة بالعبارات الصريحة، واكثر ذلك يجري في الفاظ الوقاع يعني الجماع وما يتعلق به. فإن لأهل الفساد عبارات، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون عنها ويدلون عليها بالرموز والكناية. قال لك في امور مستقبحه، انا ممكن اعبر عن امر المستقبح بلفظ حسن، بلفظ ايه؟ حسن. وممكن اعبر عنها بعباره صريحه. مثال: ابنك الصغير تبول او تغوط وعك الدنيا، وانت عايز توصل الموضوع ده بعبارة، في عبارتين، في عبارة فيها لطف وفي عبارة هتقول فيها الالفاظ اللي ما ينفعش اقولها. وإلا أصير فاحش وبذيء. ايه العبارة؟ عايز حد يقول لي عبارة. انت لقيت ابنك عاك في الدنيا تبول او تغوط وعاك السجادة مطلوب من فضل يعني يقول البنت ابنك عملها وبهدل الدنيا عملها وبهدل الدنيا يعني. مثلا بس في الطف من كده نوع من انت جد احنا عايزين اب كده ماشي ده لغة في حاجة تانية؟ اقتنع منها بقى صريحة بقى لا سيبك من صريحة ونقيله بقى يعني مش كويسة. طيب بقى في لغة هنقول بيه مش كده؟ ممكن واحد يأتي لابنته وقد حاضت هو بيسأل عن ولاده صليت وصليته ممكن أب يروح داخل انت حضت يا بنت ولا بتصليش ليه؟ وفي لغة تاني انت عندك عود انت اصابك ما يصيب النساء وانت بتصليش خلاص في لفظ حسن وفي لفظ مستقبح وفي لفظ مستقبح هو ده الفحش فالفحش هو التعبير عن الامور المستقبحة بالعبارات الصريحة عشان ما يجيش واحد يقول لك وانا غلط مش هو كده فعلا ها لو قال شيلوا البول ده شيلوا الغائط ده باللفظ القذر ما غلطش ما هو فعلا ده بول وغائط وشيلوه لكن هذا هو الفحش من القبر فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها وأهل الصلاح يتحاشون يعني يتحاشون يتجنبون يعني حاول يجيبوه في الحاشية بعيد كده خالص بل يكنون عنها يقول لك كنية عن الأمر ده بحيث ان اللي امامه يفهم الكلام طيب ويدلون عليها بالرموز يدوها اي رمز كده لما يتقال الرمز ده يتعرف ان هو الموضوع ده او الكناية فهمتوا ازاي وقال ابن عباس ان الله حيي كريم يعفو ويكنو كنا باللمس عن الجماع قال او لامستم النساء لامستم يعني ايه تقليل الادب هو لفظ الجماع ده قلة أدب؟ أيوه مستهجن ها؟ أقول جامعت المرأة ولا لامست امرأتي؟ لفظ لامست فيه لطافة مش كده؟ وكانوا بينصحوا العرسان الجداد إن الزوج لو محتاج من زوجته أن يجامعها قال لك ما يقولكش إحنا مش هنجامع الليلة لا هو احنا مش هنستأنس بيك الليلة لفظ ده لفظ وده لفظ ده فحش مع ان الفحش قد يكون بين الزوجين لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الرقي عن الرقي اللفظ اللي يقع من النفس موقعا تجعله يحب كلام من يكلمه ولا يستهجنه فكنا باللمس عن الجماع فالمسيس والمس والدخول دخلتم بهن كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة هو نفسه بيعبر عن نفس المقصود مس او لامس او دخل بامرأته كلها تعبر عن الجماع والوقاع ولكن حظ ليست هذه الالفاظ بفاحشة بل الفحش كان في الايه في اللفظ لكن ممكن المعنى ده انا اتكلم عنه انا ممكن اتكلم درس الان عن اداب الجماع وانا بادبي وبالحشمة وبالوقار والناس تفهم كل الكلام وممكن واحد تاني عربجي يقول نفس الكلام بالفاظ فاحشة بل هو ده يقول عليها بقى لان لاهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها لكن اهل الصلاح بيحاول يتجنب ويكني كناية حاجة نعبر بيها من بعيد قال وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشتم والتعبير لا خلوها التعيير وكل ما يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر أو تذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش عرفتوا الفحش اللفظ اللي يستحيا منه نشيل اللفظ ده ونشوف لفظ تاني رقيق لطيف ما فيه هذا الفحش دي هتعوز منك انك تتدرب وتتعلم في الشام لله عز وجل. انت خرجت لقيت نفسك متربي في بيئه لا تراعي الفاظك، دبش خط كله، ها؟ فتعلم ازاي تحسن هذه الالفاظ وتخرج من الفحش الى الخير، تخرج من الفحش الى الخير. والباعث على الفحش هو ايه اللي يخلي واحد يقول الفاظ فاحشه؟ ايه اللي يخلي يقول الفاظ فاحشه؟ هو كده، هو تربيته كده. شو يقول ايه؟ هو طول عشرته قاعد مع الشباب بتوع القوميه وبيتكلم كده بطريقه، والبيت دي مش عارف ايه، هو كلامه كده. واحد تاني ما كانش له صحبه زي كده وكان متربي في بيئه فيها وقار وفيها هدوء وفيها الفاظ حسن، يبقى الباعث عليه في الصحبه اللي تربى فيها او البيئه اللي تربى فيها. او الباعث عليه قصد الايذاء، انا عايز اذيه، كما قال يا ابن مقطعه البذور، كان عايز يعمل ايه؟ عايز يشتمه ويذيه لانه كافر. فاهمين ازاي؟ فالفحش ياتي اما لقصد ايذاء الطرف اللي انت اصدرت له هذه الالفاظ الفاحشه، واما لانك انت اصلا فاحش، سامحوني معلش، يعني يكون المتكلم فاحشا فبتخرج منه الالفاظ اللي فيها فحش. روي ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني، فقال عليك بتقوى الله، وان امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكن وباله علي وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال فما سببت شيئا بعده. ثاني يقول له اوصني، قال له عليك، وتعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي كل واحد بالوصية ليه؟ اللي تناسبه. عليك بتقوى الله، ماشي انا التزمه، بس هو نيرفس، في نيرفس عصب. قال وان امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك، في واحد عيرك بحاجه وهي فعلا فيك على طول بتفكر انك ايه؟ حاجه تعيره بها تكون فيه. قال فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، تبقى انت عارف ان في كذا وكذا وكذا. اليوم الاخ مع اخيه ومع اخته الاشقاء، لو اخ قال لاخته لفظ ولا لاخيه لفظ يعيره، اسكت يا بتاع كذا وكذا، مش انت اللي كذا؟ يقول له انا بتاع كذا ولا انت اللي بتاع كذا وكذا؟ شوف، لا المسلم مش كده. ان عيرك بشيء هو فيك لا تعيره بشيء تعلمه فيه. طب وايه اللي هيترتب على كده؟ قال يكن وباله عليه. انت متخيل ان انت ضعت، ان انت بقيت المذموم وهو اللي شكله مش مذموم؟ لا لا لا لا، الرسول بيقول لك الموضوع مش كده. يكن وباله، وبال اللي اتقال ده عليه، واما اقول وباله عليه انا اقصد في الدنيا وفي الاخره. وباله عليه في الدنيا سيصير هو المذموم، ووباله عليه يبوء باثمه في الاخره. طب وانا؟ واجره لك. ده نظر المسلم ينظر الى علي، انا هخرج باجر ايه؟ هذا ولا تسبن شيئا، اوعى تشتم اي حاجه حتى لو كان جماد، حتى لو كان حيوان، لا تسبن مش احدا ولا تسبن ايه؟ شيئا. ها؟ كمبيوتر خبي؟ لا هو مش غالي ولا عمره يكون غالي. بس لا تسبن شيء. سياره يتجر منها يشتم ويسد؟ لا لا. الشتم والسب وبذاءة اللسان لا تخرج من لسان المسلم لشيء، مش لاحد. ولا تسبن شيئا. واضح يا اخواني؟ بيذكرني هذا الحديث بحديث الرجل لما قال لي ارحام اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي، فكل النبي قال له ايه؟ قال له ان كان كما قلت فانما تسفهم المل. دي بالضبط زيها ايه؟ يكن وباله عليه، هو الخسره، انت تاخذ الاجر. فالآفة السابعة هي الفحش والسب وبذاء اللسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. تقول له: يا ابن كذا، يقول لك: أنت اللي ابن كذا وكذا. إذن الآفة السابعة الفحش، وهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات البذيئة الصريحة. والسباب الشتم والشتائم وبذاءة اللسان. الآفة الثامنة من آفات اللسان اللعن. اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان، وكل ذلك مذموم. انتوا عارفين الرجل اللي لعن الدابة اللي كان راكبها؟ المرأة اللعنة الدابة. قال ايه؟ لا يصحبنا ملعون. دابة. فقال لك اللعنة يسمناها سر، الله يلعن كذا؟ لا للدابة ولا للجماد، فضلا عن الانسان. كل ذلك مذموم. قال رسول الله، الحديث اللي ذكرناه الان: ليس المؤمن بالطعان ولا الايه؟ ولا اللعان. واللعن نعم، قلنا الله يلعنه. يعني ايه يلعنه؟ هو الطرد والابعاد عن الله عز وجل او من الله. وذلك غير جائز الا على من اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل، وهو الكفر والظلم. الشيطان الملعون. قال: واما او في لعن فاسق معين خطر، فليجتنب ولو بعد موته. بدون موضع اسماء، المطرب الفلان الفلان اللي افسد الشباب الجيل بتاعنا كله، كان في مطرب ومطربة كده، اقول الله يلعنه والله يلعنه، واقول اسمه الله يلعن مطرب الفلان، الله يلعن المطربة الفلانية. قال لك لا، وفي لعن فاسق معين. ما هو ده فسوق، اللي يقف كده على الخشبة يقول بحبك وانا وانتي ومش عارف ايه، ده فسق طبعا. قال: لعن فاسق معين خطر، فليجتنب ولو بعد موته، بل قد يكون اشد ان كان فيه اذى للحي. مش معنى كده انه لا يجوز لعنه اذا كان يتاذى الاحياء، لا لا لا، لا يجوز لعنه اطلاقا على التعيين، وتزداد الخطوره لو تاذى بذلك الاحياء. ففي الحديث: لا تسبوا الاموات فتؤذوا به الاحياء. لا تسبوا الاموات فتؤذوا به من؟ الاحياء، اقاربه واحبابه. واضح. ويقرب من اللعن الدعاء على الانسان بالشر، حتى الدعاء على الظالم فانه مذموم. تاني الكلام ده، يبقى احنا عندنا اللعن اللي هو الطرد من رحمه الله، ولان الله يلعنه يعني يطرده من رحمه. قال لك اللعن ده لا يجوز لا للحيوان ولا الجماد ولا الانسان، كله مذموم، الا من اتصف بصفه تبعده فعلا من الله عز وجل كافر. وحتى هذا بنتكلم العلماء فيه تفصيل، وفي اللي هو المعين، وفي لعن فاسق معين خطر. يبقى احنا نقول ايه؟ لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، كلام عام. لكن التعيين الله يلعن فلان، لا، خطر، اجتنب ذلك حتى لو كان من تلعنه ميتا، وتزداد الخطورة لو كان هذا فيه إيذاء للأحياء. يشبه اللعن، ما هو اللعن الطرد من رحمة الله، انك تدعو عليه بالشر، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على انفسكم، لا تدعو على اولادكم، لا تدعو على اموالكم، ان توافقوا ساعة اجابة ويستجابوا لك. وده كتير. اب يدام ابنه يروح يجيب دعوة. ام يدام ابنها تروح مديها دعوتين تقول حل. صحيح. لا تدعو على انفسك. وساعات الانسان يدعو على نفسه. مع الشدة والضيق وكذا يدعو على نفسه. ربنا ياخدني. يا رب يكرمني بمرض عشان تستريحوا. كلام كده ملوش معنى. لا تدعو على انفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيدم هذا الصنف وينهى هذا الفعل. لا تدعو على انفسكم، لا تدعو على ازواجكم، لا تدعو على اولادكم، لا تدعو على اموالكم. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. قال حتى الدعاء على الظالم فانه مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال ودول ده آذوا النبي، آذوا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم هو والفئة المؤمنة القليلة معه أحسن ناس على وجه الأرض. خلي بالك، وأدموا قدم وأغروا به السفهاء والصبيان وحذفوه أو قذفوه بالبعر والحجارة. جاله ملك الجبال، ها الواحد كان منتظر النبي يرفع يده يقول اللهم عليك بهؤلاء وتنزل الصاعقه عليهم انتهى الموضوع. لا، تقول لهم شئت اقبضت عليكم ونخشبين. والنبي يقول له صلى الله عليه وسلم. شفت اخواني اللسان، اللسان وعمل اللسان وافات اللسان. الآفة التاسعة الغناء والشعر. الغناء والشعر. أنا أقدر أقول أن الأصل فيه الذات والمستثنى قليل. الغناء والشعر خاصة أنه صار الغناء عندنا اليوم والشعر. لا لا، حتى الأدعية. كلمة عمارة جديدة أسانسير، بقيت الأسانسير بيعمل موسيقى والشيخ الشعراوي يقول الدعاء ورا الموسيقى ومع الموسيقى. يعني حتى الأدعية صارت مصحوبة بآلات الله والمعازف. تخيلوا، ما بالك بقى الغناء؟ لو في غناء من غير كذا وكذا، فالناس ما عادت تتخيل إنه غناء بدون معازف. واضح؟ لا، احنا بنتكلم دلوقتي على الغناء والشعر في نفسه، ما بنتكلمش على المعازف، المعازف حرام إجمالا. لم يصرح منها الا الدف في الافراح للنساء مش للرجال. اما هؤلاء المخنثون اللي قاعد شغال مزيكا وموسيقى هذا فسق. الافه التاسعه مش بتكلم بقى على الفسق ده اللي هو المعازف، لا لا، بتكلم على الكلمات، الغناء، النشيد نفسه، الشعر نفسه. يعني بتكلم عن افات اللسان. قال والمذموم منها ما اشتمل على محرم او دعا الى محرم كتشبيب بمعين وهجاء. عارفين هجاء؟ مش عارفين هجاء؟ الهجاء السب. تمام. واحد بيمدح واحد او بيحجوه. هجاء شعر الهجاء زي ما كان رزق وجرير في الجاهليه كده. وتشبه بالنساء. هو افترض يقعد يغني كده الكلام ده، يعني لو عدنا كده الى النفوس الطاهره ده كلام بتاع النسوان بتاع الرجال، النسوان لغه عربيه. الكلام ده للنساء. يقف راجل يغني ويتنايل كده كده، هذا تشبه بالنساء وتهييج لفاحشه. بحبك وبحبك وكذا وكذا، وصار بحبك وبحبك دي الوقت يقول لك الاغاني المحترمه. ده عايز يسموها الاغاني المحترمه اللي افسدت الجيل بتاعنا ايامينا. بقت الفاظهم بقى الجيل بتاعنا جيل محترم. ها؟ كان اقصى حاجه بعيد بعيد انا وانت وحدينا، بس محترمين يعني، مفيش حاجه غلط. فتشبه النساء وتهييج لفاحشه يهيج على الزنا، يهيج على مصاحبة النساء. تطلع كده من الأغنية، كنت أقول النشيد، تطلع من الأغنية كده تحس إنك عايز تكلم زميلتك في العمل، عايز تكلم أي حد من المحرمات. فيه تهليج على الفاحش، ولحوق بأهل الخلاعة والمجون، وصرف الوقت إليه. وما خلا ذلك فهو مباح. واحد يقول احنا عارفين الغناء غير اللي انت قلت في ده. لا، ما خلا ذلك، لانه كان زمان في حدو للابل، في انشاد للعمال، تعرفين هيلا هيلا مش عارف ايه، ونور لكن كده وهيبات شعر، تحفز العمال كلهم يشتغلوا. فكان في الحدو للابل، وفي تشجيع العمل في مكان بيحفروا الخندق. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلنا سكينه علينا. الله، ده كلام يخلي الواحد يلتزم. لو فيهم واحد كده نص نص لما يسمع النشيد ده هيهيجه على الالتزام. عشان كده قال لك وما خلا ذلك فهو مباح. ما خلا الفحش والخلاعه والمجون والنساء والهجاء والتشديد، قال لك ما خلا ذلك فهو مباح. جيوش، عمال، زوجه لزوجها، لكن الصور اللي نشوفها كلها دي كلها من افات اللسان. وهل يكب الناس بالنار على وجوههم الا حصائد السنتين؟ فكم من شباب سيكبون على وجوههم في النار بسبب الاغاني، بسبب الاغاني الخالعه، بسبب هذا التشهير او الهجاء او التهيج على الفاحشه لنفسه او لغيره. الافه العاشره، ارى ان الكلام فيها يطول، وهي المزاح. فقط السمع. اخ يقول الاغاني الوطنية. بص يا اخوان، الاغاني، كلمة الاغاني هي الاناشيد او الشعر. هنضبط كلمات هذه الاناشيد، نضبطها بالشرع يعني. منضبطة شرعا الحمد لله، يبقى صح، يبقى الكلمات دي صحيحة، كلمات دي ترضي ربنا. تمام؟ واضح؟ الاناشيد الوطنية تعني صرف الناس عن العمل لله لاجل العمل للوطن، تبقى مذموم. ولا الاناشيد الوطنية الانسان يحب موطنه فيتكلم من هذا المنطلق مع دعوة الناس ان تكون اوطاننا في سبيل الله تعمل، وفي سبيل الله ولله تتقدم. تكلم. نريد مصرنا ان تكون هي البلد التي تطبق شرع الله. وديك شعر كده، ان تكون بلدنا هي القدوه التي سينطلق العالم كله منها في الالتزام والدعوه وكذا وكذا وكذا. تكون دولتنا اول دوله تلغي الربا من اقتصادها، فنكون اسوه للدول الاسلاميه. ما هو ده واحد هيغني البلد اهو، تمام، لكن في عمل ايه؟ مشروع لله، لكن في سبيل الارض وفي سبيل الوطن، وده كله على حساب شرع ربنا ودين ربنا. لا، لا ارض ولا وطن، لا ارض لله، يريدها من يشاء من عباده. واضح؟ فاحنا بنضبط الاناشيد تكون منضبطة الفاظها شرعا. ثانيا، الا تصحب بالمحرم والمعاجل. انت عايز تحفز الناس على امور شرعية ووطنية اللي بتقولها دي. طب ايه لازمة الموسيقى اللي وراها يعني؟ ما يتحفزون الا بالفسق والمجون. فاضبط الامر بالضبط الشرعي، ثم بعد ذلك امشي كما شئت. كما قال سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أيوة، أمس الشعراء اللي كانوا يعني كان ينشدوا بقى في حسن قصائد وفي زوجته بدل قصيدة مية وفي رئاسته كان هو نفسهم الشعراء اليوم على الوتيرة الثانية، هو نفس الشاعر اللي كان بيمدح ورد منه. ولهذا قال عز وجل في آخر الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. شايفين الضابط؟ فهتقول بقى الاناشيد الوطنية اناشيد كده، اقول لك انسى المسميات واديني الجوهر، وشوف النشيد ده او الشعر ده كلماته ايه، ترضيه ولا لا ترضيه، مباحة على الاقل ولا غير مباحة. فان كانت مباحة غير مصحوبة بمحرم فافعل ما شئت. انك نكتفي بهذا ونترك النزاح للمرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.